يوم وأنت حكم في إينا أقول هذا من جانب السلطة نعم يبقى منصوبة غرامة منصوبة تحتاج إلى ناطقها كان محبوب تقريبا أنت حكم القرآن وقلنا هذا وهنا تسمى قط قط يعني الصفة تخالف ما قبلها من المنصوبة الصفة تخالف ما قبلها وإنما قطع هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على سبيلها لماذا قطع هذه الصفة؟ فضل الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة على ما في قوله تعالى بما أنزل إليك سيؤمنون بالكتب وللمؤمنين الصلاة وهم الأنبياء تبعا إذا المؤمنين تبعتهم جمع المذكر نصب بالله ولله صح ولا صح إذا اعتقدنا بكلمة منصوبة يبقى منصوبة بفعل محدود يعني تقول أنت عن الفضل طب إذا اعتبرناها مجهولة هي يبقى هذه هو حق عصر والمؤمنين معقوب على ما من هنا الذي أنزل إليك بما يعني الذي أنزل إليك وما الشيء الذي أنزل على رسول الله القرآن صح ولا لا؟ لكن الرسول كاشفونهم باليهود يقولون بما أنزل إليك وما الصلاة وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك واضح ولا لا؟ طيب ويقولون بالمقيمين المقيمون اختلفوا في الأنبياء ثم العالمون زي ما صحيح كيف يعرف منصوب على مفعول؟ لأن كلها تغرس

صاروا محفوظ على الذين هاتوا اللي هو اليهود يعني. والنصارى صاروا محفوظ بس ما قدم القدر على الاثنين عن كل التعب. فاصبح عرب جملة على جملة. كذب ولا قول كذب. عارفين آية شوف تعاون الله من الشباب هذا لا يشعر. إن الذين آمنوا من آمن منهم الله أنت النبي واليوم لا ها؟ وهي كمان؟ ها؟ سيدنا مش عمل الضيح فلاحهم على الله محفوظ ها؟ فلاحهم أجرهم عند ربهم ولا إلى آخر الآية الذين أتيت بهم لم أحس ما أن دخل الخبر ده هو الخبر ودي جملة معروفة على جملة زي ما الله وإعلان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بريء من المشركين ما هو يا رجل ولا تصدقون فهو رسول بريء أن الله فقد أنزل له كذا قال المسلمين صحيح ولا لا؟ فأحسون يسيرا وكذا يعني يكون يسيرا وكذا كأن يكون يسيرا وكذا كأن الله عليه المسلمين ورسوله كذلك فأحسون عليه سوف يلعبك الله عليه المسلمين في سوف يسيرا صح؟ نعم فأحسون عليه فأحسون عليه الإسلام حصل عند بعض من كعب وطن ان الصالحين معقول على سبيل مفرد على مفرد يقول لك الله فالصالحين سبيل منصوب فبزي يقصد اشعر مفرد على مفرد يعني كلمة على كلمة يقصد مرفوع على مرفوع سبيل تشتغل عنه معصوب لا انت لو انت خطر لا عقدوك على جنة زي بطاق ان الله لم يشتغل ورسوله ورسوله وعنده ورسوله يبعث عليه لكن هو عصون على شيء واضح كده لو قالوا ان الله مسلم ولا رسول له يبقى رسول معصوم على رب الجلاله سمعتوا ناس ان الله بريء من المشركين ورسوله كذلك يبقى عصون عليه يا رب الفاتحه ان الذين امنوا امنوا بالتوحيد هذا الخبر من امن منهم بفرجه لله ومملكة الأسر فلهم يقوم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محسوب والذين حالوا والصالحين النصارى كذلك عزوا ولا لا؟ عزوا يبقى لها جملة يعتبروا كذا بس خبر محسوب في خبر محسوب لأنه التبين الخبر الأول يعتمد عليه ذلك الخبر عزوا ولا لا؟ وبين أن هو رسول في خبر وكان أن يكون الأمر على ما ذكرناه الى الاثناء الذين هادوا بالاتداء وقول ما بعده عقدا عليه، ولكن يكون خبر مجهول له ويكون خبره فينا محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدا كانه خبر نقل هناك بس خبر لا يعني ما لم يعمل الخبر بما عمل الاله اكتب ولا نعم فيكون مدلول من الخبر للسامع وخبر له محذوف لو عرفت عليه نحن بما عندنا وانت بما عندك نحن بما عندنا وانت بما عندك بما عندك راضي وبارك السلام لما حضر سالنا ونحن بما عندنا مش نحن ده مبتدا لا مبتدا بيحتاج الى ايه خبر حلو قوي اصلا هنا محمود يعني نحن بما عندنا راض ايه ولا وانت بما عندك راض في الخبر عندنا فإني وطيار اسم جمل يعني دي على قريب نفس الكلام نفس الهدف ايه انت هنا هناك المعنى زي ده هنا واسم هناك المعنى فكره نفس المعنى طيب قال وقد جاء من بطبعه لا يوافق الله الا هو مضاف فكره نفس المعنى أصاب إني لغريب في المدينة وغيار كذلك جنة نفسها صحيحة تنسل إيه خشبه ويقول عاصد عليه أقول إني لغريب في المدينة وغيار وجمع طيب كذلك غريب صحيح إيه خشبه قال حتى تسع السابق إن حتى الزمن لما يعقد شاعر وقل ما زي بصر جنة نفسها إن لو أخذ من الفتجة أقول مش متعاد شوية عشان ما فيش وزي بسيب يخلص على المزاع يعني كلمة عشرة أصل يعني؟ لا هذا يكون في مخرج عن الفصل. يعني ايه في مخرج عن الفصل؟ يعني هو عشان في مخرج عن الفصل لا يوجد على مبدع الفصل ومخرج عن الفصل لا يوجد على مبدع الفصل فتح على الفصل فتح على الفصل فتح هذه علامة أصلية خارج عنها جمع الفصل يوقع بالواو يبع الضوء يوقع بالياء مع فتح جمع الأولى يسحب هذا الزب كلمة كله. أنا قلت لك كلمة كله وليك جمع كلمة الزب. إيه الفرق بين الزب وبين اسم الزب؟ قلت بالك بس شوف. هذه مبرهة هذا الزب جمع تأكيد. فاهم؟ مسلم مسلم مسلم جمع إيه؟ مفرقة مسلمة مسلمة مسلمة جمع أيضا مفرد. وفي الصحيح هذا الزب. يجي دي مفرد. الكلمة أنا أقول عن ذلك وليس هذا اسمها كلمة ذلك كده فيه طيب وبعدين أقول قال تعالى ولا يأتم من فضل منكم وانتعى أن يوصوا إلى القربى ولا يأتم لاحظ نحي يأتم فعل مضارع مكتوب على مثالي حرف حرف الألف يبقى الضوء يعني قلوا قلوا قلوا رأسان مطلع الله من ملحق الجنة النور هوني لما قلت به منصوب الياء. طيب خلاص وفي الاخيره بما في ذلك لذكرى لبني وتلقى حجاب هوني اسمه دون. اذا الكلمه الاولى من اصلها حجاب المكسر كلمه هو ترفع الواو تنصب الياء تزال الياء. وهذه ليست جامعه انما هي كيف جاب فضل الشمال. ومنها عالمون وعشرون وباب ولاد سيد. قبل ان اعطيك كلمه عالمون يا رجل يا شرع كلمه عالم فتح الله وعالم فتح الله. عالم تسمع كلمه تاكيد وجمع مفرد وما يعقلها الا العالمون وفتح عالم انما يحفظ من عبادي العلماء. وكلمه عالم يجوز ان تسمع كلمه مفرد او تسمع كلمه تاكيد واضح. لكن عالم وما سوى الله يسمى عالم الحمد لله كل ما سوى الله يسمى عالم. عالم في عالم الجن عالم الحيوانات عالم الملائكة عالم كل ما اسمه عالم. تعالى ملحق الجمع وصار يستاذ ما هي مقر يعني عالم الحمد لله من عالم وصار عالم شيء لا هو عالم ذات يصبح في العالم وصار العالم وذات الرزق عشان كده ملحق الجمع بس رسول الله

وهي مما لا يعقل قطعا. وإلا لحق هذا الإعراب أي الذي يجمع المراد مدوني أن يكون في جمع تصريفا لمذكر عاقل، تقول هذه أرضنا ورأيت أرضينا وضربت بأرضينا. وفي الحديث من غصب ذيل شبر من أرضه فضربه الله من سبع أرضينا يوم القيامة. وربما تدرس الله في الضرورة أفضل قيل قيد شبر من رفض قيد شبر من أرضه فوقه يعني فوقه غير ذلك الخطبات من سبع أرضينا يوم القيامة. طبعا تقرأ بها على وجهين منولة وغير منولة، فلان اولنا بديهيك بدل من الثلاثة. فنعلم من ساقين الثلاثة ايه؟ ثلاثة مئة فان اولها تكون بدل من الثلاثة. عارفين بدل ولا لا؟ عارفين بدل؟ لا مقدم على الخليفة عمر. يبقى عمر بدل جميل. ايوة الخليفة وعمر ولكنه في مكاتب ثلاثة مئة سن. تقرا منها على وزن منونة او غير منونة. كمان نونة تسليم بدل. عشان الفرق عليه ولكنه في مكاتب سنين. انت قلت لا. لان البدل ده دافع مقصود الحكم. عارفين عن دافع مقصود الحكم؟ لا. حرر الخليفة عمر. حرر الخليفة عمر راضي بثلاثة مبارك. المقصود الحروف الخليفة والعمر عمر. يعني لو قلنا حرر الخليفة ممكن يكون عثمان او علي. صحيح ولا لا؟ صح. لو في النحو النحو. ده المقصود الحروف. يعني المقصود الحروف هو عمر وليس الخليفة. المهم بلد كان خلق عليه ولكن في كتاب سنين. كيف ولا لا؟ هذوك بلد وقاف. في سورة الحج أو في سورة إبراهيم إذا أطلق العزيز الحميد الله أكبر. كيف كان ولا لا؟ كان خلق عليه إلى أطلاق إيه؟ الله أكبر. اسمع جد؟ لما حضر الشيخ محمد مين مقصود الحضور؟ محمد مش الشيخ. ممكن شيء بس تطلع على الشغالة مع الشغالة على الكل. صح ولا لا؟ طيب. فهي مطلوبة ولا عن الكرة. و المطلوبة فتن جميع ولا عن الزوج وفي نظر. لأن الفتنة يعتبر بصحة إحداثه محل تأول مع بقاء المعنى. ولو قيل ثلاثة سنين لاختل المعنى كما ترى. يعني الشيخ رحمه الله لما وردت على الناس تعرف بدل قال ان البدل ده في حكم يعني حين المحل الاول كان اسمه ايه؟ ولكن اسمه في فهم ثلاثه سنين. طيب لو قلت ثلاثه سنين يبقى كان سنه في الدنيا. طيب الحلقه دي حلت سنين ما سميتها. هل معنى التوحيد؟ بس المباركين وين وين احوال مضاف اليها. يعتبر لو انتهى من الممتاز ثلاث مضاف مئة مضاف اليها. ثلاث مضاف مئة مضاف اليها. سواء كانت منورة او غير منورة فتنبيح للتنوين هتبقى مئة وضيفة الى السنة. لما ترك التنوين التنوين ده معناه كيف تكون. لكن مضاف اليه. لان المضاف اليه يحتاج الى مضاف. فيه ولا تقول هذا قال من هذه غلطة؟ لا. يحسن يقول هذا قال من أستاذ. كالتنين أسمع على كمجة؟ وعلم تنين أسمع على مصطلح على مدى الخطر يا جماعة. في أدام صغير وكاشها؟ في أبيع ست؟ وبيع سنينة. وفي مئة دي. مئة دي كده بالكاسة بدون تنين. يبقى فيه خطوات لكن تمرار الخطرين. الخطرين مجروب الياء لأنه تجمع بك الثالث. فأنا أقول مئة سنين سنين يبقى أصبح سنين بدل من ثلاث. وثلاث منصوبة يبقى منصوبة. في بعض العلماء قال لا أنا أعتبرها بدل من مئة. يقول هذا غلط. لو اعتبرتها بدل من مئة لأن البدل في حق المدة نجم. أقول ولكن في كم ثلاثة سنين المعنى يختلف. وهذا لا يجوز. ويطلع على من قال ان تعرف مين بدل من مئة هذا خطا. لكن تعرف بدل من ثلاث هذا طلاق. لا هذا بدل منصوب منصوب. واضح يا بنت ولا انا عارف ولا لا؟ يعني جعل القرآن الإنسان لجعل وصول الياء وهو دم عبرة. وقلنا فيها أطلع عبرون زي سنة ونهيلة. عبرون يقارن عرضين الشيء بعضية إذا أضافه. يعني مفرد أن جعل فلان أعبارا. فقال بعض السحر. قال بعض الكهنة. قال بعض الأساطير الأولين. طيب وفي أطلع عبرون من العبرة وهو الكذب والبهتان. في الحديث لا يعظى بعضهم بعضا. يعني ايه؟ يعني الفرد بعضهم بعض. فكلمه عبر اصلها عظى وليسانها ممكن الصرف. وحدث فيها ما حدث في الفرد. فرد الاستاذ كلمه وراء وعلوم عنها كلها. بعضهم قال اصاب عبر هذول من العبر. يعني لنها ها. ذات ولا إشارية. فإحنا بهذا نفوق هاي الفضلة من جمع المبادرة في السالي. كل هذا الجمع يرفع نظام يرعى الضمة يوصف الياس يرعى المفاكة ويرجى لمعها. يلحى فيه كلمة كونه وكلمة عادو وكلمة عشرون إلى أسودان وكلمة عشرون وكلمة أرضون. هذا هو يلحى فيه. طبعا الشيخ يعني لعن نفيا ما قاله من الضغط كلمة وارمون. وارمون. وكلمة أثون. شغلنا أموالنا وأثونا. هذه انتشر فيها الضغط لكن لم يأتي فيها هنا منها. فطبعا العالم ممكن جبابين في عدن بعض الزيان. فسبحانه تفرد الكلام. وما كان ربك هكذا. كلمة أثون. وحق أيضا جمع الضرب لأنها ليست صفة وليست علامة. ذكرها. فقد جمع الضرب ناشي. بدأ الناس من الكرة الشرطة. يعني أحدوها ذكرت من. لكنها ذكرت إيه؟ طيب. ذكرت الباب الثالث هو الافعال الخمس. وقلت الثالث يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فانها ترفع وجود السوم وتنصب وتشرب بحسبها. واما له بعد الافعال الخمسه كل فعل طارئ اتصل به اله الاثنين. اقول الطالبان ذاكران. أبوه جماعة عبدالله يذاكرون. قبل المخاطبة أنت يا زينب تذاكرين. هذا يسمى أفعال خمس. لأن الفعل إذا قصد فيها احتفال لها صورتان. إما أن فيها فعل الغيبة أو فعل الخطاب. لو سألني سائل قال أين محمد رحمه؟ أقول هما تصليان في نفس. يسمى هي الغيبة. فأنتما تصليان في نفس هذه فعل الخطاب. هم يصلون وأنتم تصلون. الصورة أربعة. يا المخاطب لها صورة واحدة طبعا. هذا الكتاب أنت تصلين وتذاكرين وتفهمين. لكن ذلك كما قلنا في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. هذه الأفعال ترفع بثبوت النمون. يعني عندما يقول ربنا والله خبير بما تعملون. فعل مضارع مرفوع على مرفعين ثبوت النمون كما عظم. وجماعة فاعل. ترفع بحرف النمون. ولن تستطيعوا فعل مضارع منصوب لن على النص بحرف النون. ترد بحرف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يعني جمع النص والجزم في آية واحدة في صوت الصغر. واضح هذا؟ وأما نحن وأما له تحاجون فلنحسوه نور مضارع. وأما لا تستمعوا إيه؟ تحاسون مني. هذا المسمى نور يقال في الشعر الفرس. أي شعر تصف فيها المتكلم لابد أن تأتي من الغاية، لأن الغاية أكرمني، أكرمني، لا تعمل أكرمني، لا تقول أكرمني، إذا نحن في الشعر الفرس. سمعتوا ذلك؟ طيب، إن كان عندنا هنا نظرة ونحن الغاية، لكن الآية وضعت كالنون. طيب، اختلف العلماء، هل كل موجودة؟ من غاية ولا من غاية؟ يعني كلمة نور وغاية نور. فالشيخ يقول: وأما نحو تحاسبني فالمحبوب نور من غاية. ليه يا ولاد من غاية؟ تعرف عن السبب؟ يقدر يعني تقام عن الفعل مفروض ولا مفروض؟ فلا مفروض. يضيف عليه لو دخلتنا انه في يوم الرابع اليوم لابد ان الفعل المفعول امسه ولا نصبت نعرف ولا لازم فلا بد الاثبات من الرابع انا مش مقيد يعني هذا شيء مهم المهم اللي ايه ها عشان ثابت الفعل ايه؟ طب معلوم ايه هذا الفعل المهم اللي هي الرابع اليوم ولكن هناك حاكم خاص يقول انا حامل محل خلاص مشي لأنه ما كتب نون في الغاية تأسيس التعليم تحاجونني اسمعني ليه وتحاجوني يبدو إليه الراجع عند الشيخ بن هشام أن المحبوب ينون الغاية وليس نون الإيه؟ لأن لو كتب نون رب نون رب تحدث تحدث لعام قبلها بماضي أو بلا ولو كان معصولا بلا نعم يقول لك تحاكموني طيب ما يقرب ده ايه؟ يقرب ده تبن منهم فيه يعني يقرب ده لازم تتاكد ومتحرك صح ولا لا؟ يعني يقرب ده عباره عن اجتماع الحرفين في الاول والثاني والثالث يبقى يقرب ده معناه الناس معناه يعني الملين والمتابع ما انا قلت لك اذا كان في ولدي مقامة يعني مسلم في الإبرار في الإبرار أن ينام مولد وتنام مولد لكن بالتفيد من الدعاء دوني بدون واحدة بدون مغير واحدة طيب يقول ألا تسد من مقاطع تسد وأما إلا أن يعقول فالواو وقتهم والفعل مبني بخلاف والفعل اقرب للثورة. ايوه سبحان الله. نحن قلنا ان هذه الافعال ترضى بها النبي. ترضى بهذه النقطة. صح ولا لا؟ ترضى بايه؟ طيب ايه؟ ان يعقول. يعقون نفس الصورة واحدة صورة واحدة ولا لا؟ صورة واحدة. ما هي صورة واحدة؟ لا لا. لما في الأرجال يرسون أو يعطون. الأرجال مثلا. مثلا ولا لا؟ مثلا يحتاج إلى إيه؟ يرسون فعل مضارع مرفوع. على مضارع إيه؟ ثبوت النون. إذا النون دي على مضارع. على مضارع مضارع. كويس. واو جماعة يوم جماعة يعني يعطوك يعني يرجو أفرح لهم يوم جماعة والواو كتب عنده من الأفضل شعب يرجو صح ولا لا؟ أخذ هذا حق هو إيه؟ طبعا يكون الكتب ده يليه واو نون تجربة كوا صحبة واو كتب وقال واو جماعة لما يجب يرجون ومعنى واضح يدخل لان الواو ده من كلمه صح ولا لا؟ صح لا تحت الكلمه كلمه لكن عن نسوه يرجون النون دي نون النسوه في الرجال المراه شعر هنا كان مبارك وضع وضوء لان وضعه يقول نو بس لا يصح وضعه يقول نو لما يكون محتدى في الواو فيكون نقص وضوء مقتطرة على الواو عند إسلام الله والجماعة هيتمع واو عيسى واو جماعة يتمع كم واو يتمع واو عيسى وتبقى واو جماعة تبقى ايه واو عيسى ده في أمن الكلمة وتبقى دون موجودة بعد واو جماعة في عالم الضغط يعني هي علامة قرارية عن الضغط لكن في المثال النون دي ضمير فاعل واضح ولا الأمور يبقى النور دي النساء نساء على نفس النسوة وهنا دي نازل عن الضم الواو دي في النسوة دي واو أصلية واو إيه هو؟ لكن هنا الواو واو جماعة يعني لما يكون مبارك إلا أن يعفونا إياك أن تقول إن ذا فعل مبارك منصوب يقول بدون زنون ده منصوب بدون زنون ده ذا فعل مبارك مبني على السكون بمنصوب إيه؟ فإن المعطفة والنون ثابتة معه علما كان الإشكال نعم هذا المعتمد على كتابه لا تبدا هذا القدر. والله تبارك وتعالى ان يمن عليه وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم ارحم كلمه المسلمين وانصرنا على ما اعدانا يا رب العالمين. اللهم ان ارادنا اما الله اراد الى جنه السوء فجعل كيدهم في نحره واجعل سبيلهم تدميرا واهلكوا كما اهلكت عاد وثمود. اللهم انتصار مجاهدنا في سوريا وفي فلسطين وظهر لمن تاخر في جنه دوله الغاصبين وظل عليك توكلنا واليك امامنا واليك المصير. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ومعا مستجابا لرب العالمين. ربنا اتق علينا